دلال العطيم زال هايلية فردي وجاي الغيبة وعرس عيبة مرة تتغيب عقل اللي غايبا الغيبة معدن الجفا والهجرة به الحبيب مع ملابسه وين غاب الحبيب قال زرا غاب عني ومعاه جوارحي وريني وين غاب قالت بوتي دلباه يالو جيبا كاينو فرع ولا خطفو عراب من جيبا قلتلها معلوم الغيبة كانت زيد هيبة كنت زيون ضرا كيف جرى لي يا أهل الهوى في حضرها السلطان تنسى الغزال والغيت شريف وعضراء وفاطمة ملوك زين بينهم ضعت كاسي كيف جرى لي يا أهل الهوى شريف وعضراء وفاطمة ملوك الزين بينهم ضعت شاي مريت قصة وعجوبة وترجمة صارت لي البارح مع جلاسي بتنافي ليلة ونعم ليلة بوجود شمايل البهار شلا شفتو ريت وحنا في حضرة مضخمة تحت جناح الظليم والفرح مواسي ولسون الشمعات كتلطف سلطان الليل لا يروعنا بتشتيت ومدامعها غير سجنة عسايليان قلب البيم القاسي وبنات الغيوان كعرايس والبيات كل حضرة حايزة ليت يخضع ليها في المنادمة والساقي راجحة العقل ما هو ناسي ميزني فرصو وفهمو وعرفو الفيل زاد بالهوى وقبال وزهات الحضرة مليلها ميزني بالحروف وزين الياسي ميزني فرصو وفهمو وعرفني بالهوى دبال خيالي وفنيت نيراني في القلب ضرمة ودوايا في الورود والريق لها سين وشفق من حالي وحالتي وهدى لي كسر مودع أنا كنت فيت من حر الجلال نايمة والخال العنبري ورد سوق الماسي تما بعض الحاضرين حملوا حمل الغيرة حين حسوا بيات الهيات سرقوا لي الكاس بعد ما مشرحت وزال بيه غاية كباسي يجرالي يا الهوى في حضرات سلطان تنسى الغزال المرغين أشرف وحضرة وفاطمة Thank you. بقطع ليل والفم وتبيت وعطاك الهبة تما وفراسة ما ندرتها فيه مداسي. سمعي قولي يا ام الدلال وعدلي فيا الى نصابت معاك وتيت او خطأت في ذي المخاصمة الحق بان يا الغصن المياسي. لما حزت راحة العقل الهدية من كيف السعيد على القوم عليت وشكرت الراحة النعمة ورفعت الكاس فوق العيون وراسي. هذا حد العهد بيه لكني ملت منين مل داك القد وضليت في ظل الوفران مظلمة لولا كان الجبين هو نبراسي. لا تتفداك الظليم ديما لكن بشعاع غرتك وجبينك نهديت والحاجة بقى وصل ملاطمة مكنلي من العين وفقدت حساسي. يسراني يا هلوى في خضرة السلطان تمسى وغسل وغيث يا شريف وعضراء وفاطمة سحرتني ودهاتني حرسها وسيت والخدين ورود ناسما تعبق بنسيما العطر مقباسي. المعطس نحكي طوير مقرنس بين الورد والزهر ما عنده تلفيت وشفات شفيه من الضمى لكن منين رشفت عطر معاسي. المبسم نحكيه خاتم المنصور مرصاح بالدرار قرص مريس خاتم دبيام ختمام والريق مدام ياخذ العقل الراسي ويزلزل الجبال يا الهيفة لا سيما اللي رشا حالو كيف رشيت كيف تسير عضاه سلمة ساعتي صغى حلاوة النطق الفاسي. هذا عذري يا المالكاني وكثر من ما ذكرت لك اول في خليت انت يا بالحال عالمة تدريتو بالغرام والعشق الباسي. يسراني يا الهوى في حضرة السلطان تنسى الغزال والغيث يا شريف وعذراء وفاطمة Thank you. حسب يا ليل الغرام الدعوة باش دعيت هذا صدقته في كل ما صابوا في العشق في محاس العناسي كم من عاشقته بين قد وخد كلامه صحيح وعرفته غير بغيت وصغاو الحجال واسمهم باش يزول الهموم وطيب نفاسي وانتو ما تدعيو بالهوى وتقولوا ناس الغرام وفعلكم فعل غتيت تغدروا في الحرم والحمام ومقام على مقام الوطاسي وتخليوا الشوف في الماء وتميلوا للكاس ما هنا من قلب صحيت ها ونقص من دال مخاسمان وداب مع الشعور والقد الياسي قالوا ليها يا الباهية فرطنا وحنا في عار ديك الغرة والتيت كوني يا الغزال رحمة لازالت هالخير ترحم وتواسي يبصراني يا أهل الهوى سلطان تنسى الغزال مغير يا شريف وحضرة وفاطمة تقول عفيت ودوات معايا بسمة قلبتني بالعفو نسمح لناسي منايا إلا عبيدك قلت لها يا للا بشاين ترضى يرضيت وسمحنا وبقات حاشمة وغلب الحياة على الحمير الكاسي ودبالو الشفر والخدود نعصرو بعصيرهم نلت منايا وحييت وختمت قوالي مختمة بسلامي للدهات بالزهر وياسي وزهات الحضرة بلا لاغيتا وغويتا شموس العواتق دات الغييت على سياري الصاقمة وختمت بطيبها المختوم قياسي فضراويف من دريس بن علي من لا يزول عبد العبد اهل البيت والجحد تركو يلاعمى شعلي فيه بعد يجحد جناسي يجراني